واندرج معه من اندرج. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. خلاد بالسكت على شيء ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. خلاد على الوجه السابق بتوسط شيء. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا والله على كل شيء قدير. خلف عن حمزة بالسكت على شيء وترك الغنة. ولا تضره شيء والله على كل شيء قدير. خلف عن حمزة على الوجه السابق بتوسط شيء. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. خلف عن حمزة بترك السكت. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. قدير قدير. الأزرق بتفخيم الراء المضمومة وتوسط اللين وثلاثة العارض. وهذا الوجه من التذكرة. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. الأزرق على الوجه السابق بمد اللين والعارض. وهذا الوجه من المجتبى. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. الأصفهاني بالنقل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ابن ذكوان بالسكت على المفصول وشيء. واندرج معه حفص وخلاد وإبليس. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء الوجه السابق بتوسط شيء إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيء أو والله على كل شيء قدير. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول وشيء ولا تضروه شيء أو والله على كل شيء قدير. خلف عن حمزة على الوجه السابق بتوسط شيء إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. قالون بصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ابن كثير بصلة هاء الضمير إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. أبو جعفر بصلة ميم الجمع والإخفاء مع الغنة إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير قدير قدير. الأزرق بترقيق الراء المضمومة وتوسط شيء وثلاثة العارض ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. الأزرق على الوجه السابق بمد الدين والعارض إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. قالون بسكون ميم الجمع والغنة إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. الأصبهاني بالغنة إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ابن الأخرم بالسكت والغنة إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. قالون بصلة ميم الجمع والغنة ولم يندرج معه أحد